بحكي بغيابي تجيني تشتكي همك أهمك ولا ما أهمك أنا في قلبك ودمك أخاف أجرحك بغيابي تجيني تشتكي همك أهمك ولا ما أهمك أنا في قلبك ودمك أخاف أجرحك بغيابي تجيني تشتكي همك تكابر وانت تغليني تقدرني تموت فيني ولا تقدر تخف الحب ولا اشوفه بعيني ما همك انا في قلبك ودمك اخاف اجرحك بغيابي تجيني تشتكي همك اخاف اجرحك بغيابي تجيني تشتكي همك أجرحك بغيابي تجيني تشتكي همك.